إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لما تحدثنا مع حضراتكم حول رحلة الإنسان من الحياة إلى الممات، ثم بعد ذلك ماذا يحدث له بعد موته وعند موته وبعد بعثه وإلى أي دار يكون فيها القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا لم يخلق عبثاً، ولم يترك سدى ولا هملا، بل إنه سيحاسب على كل ما فعله في هذه الحياة الدنيا، ويحاسب على كل ما حيا عليه هذا العبد. وقبل الموت فإن العبد الذي عاش في طاعة الله تبارك وتعالى وقد كان يتخفى أحياناً عندما يتقرب إلى مولاه تبارك وتعالى وربه وخالقه عز وجل، كان يتخفى عن أعين الناس للتقرب إلى الله ببعض العبادات، فكان يقوم الليل أحياناً ولا يراه أحد ولا يعلم عنه أحد. فهذا عند موته قد يظهر له قبل الموت وأثناء الموت وعند التغسيل وعند الدفن وبعد الدفن علامات تدل على حسن خاتمة ذلك العبد. وهذا هو لقاء اليوم الذي سنتحدث فيه بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم عن أسباب حسن الخاتمة، قبل أن نتحدث عن علامات حسن الخاتمة، من أجل أننا بإذن الله تبارك وتعالى إذا حرص كل منا على أن يقوم بهذه الأعمال ختمت له حياته الدنيا، وأقبل على الله تبارك وتعالى في رحلته وفي حياته الآخرة، ليظهر له عند موته علامات تدل على حسن خاتمة ذلك العبد. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تقرأ أخي الحبيب حديثا صحيحا عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في غزوة من الغزوات ثم إذا بأحد المسلمين الذين كان يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم يحارب المشركين وأعداء هذا الدين العظيم، فإذا بهذا الذي كان ينصر المسلمين ويقتل في المشركين ثم بعدما مات، إذا بصحابة رسول رب الأرض والسماوات يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هنيئا له الجنة، لأننا قد رأيناه فعل وفعل، وقد نكل في المشركين، وانتصر مع المسلمين على هؤلاء المشركين، بل ووحده فعل الأفاعيل في المشركين، فهنيئا له الجنة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ولكني أراه من أهل النار. كيف وقد صنع الرجل أعمالا كما نراها كلنا أسبابا لدخوله في الجنان ونيل مرضات ربه تبارك وتعالى الملك الجواد الكريم المنان، هذا هو الذي يفصل في خاتمة حياة الإنسان بنتيجة لهذه الأعمال التي عاش عليها في هذه الدنيا لربه تبارك وتعالى. فإما أن يختم له بحسن خاتمة أو بسوء خاتمة. كلنا يرجو لنفسه حسن الخاتمة، فيا ترى ما هي أسباب حسن الخاتمة؟ أولا، إن الطريق إلى حسن الخاتمة يكون له أسباب، منها نطق العبد بالشهادة عند الموت، وهذه هي أولى العلامات. قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث عن طلحة بن عبيد الله أنه قال: رأى عمر طلحة ابن عبد الله ثقيلا فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا فلان. قال: وأثنى على أبي بكر، أنه قد أثنى ثناء حسنا على أبي بكر. قال: لا، إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفس الله عنه كربته. فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب عند الموت؟ لا إله إلا الله. قال طلحة: صدقت، هي والله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث أن من قال لا إله إلا الله عند موته فإن ذلك سببا، إن كانت هذه هي آخر كلماته من الدنيا، كانت هذه سببا في دخوله الجنة. لكن هذه الكلمة أكثر الناس يقولونها، وإذا ما أراد أحد أن يقول لا إله إلا الله يظن أنه لما يقول هذه الكلمة أنه بذلك يدخل الجنة، نريد أن نوضح له شيئا آخر. لما سئل أحد السلف يوما من الأيام فقيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لا يفتح المفتاح لك، ولكن لو جئت بمفتاح له أسنان فتح المفتاح لك. فليست القضية أن تقول لا إله إلا الله بمجرد اللسان، ولكن القضية الأساسية في هذه الكلمة هي اعتقاد معاني تلك الكلمة والعمل بمحتواها. فإنك لما تلحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظل 13 عاما في مكة يدعو إلى هذه الكلمة، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي 13 عاما، لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بعمرة ولا بجهاد ولا بكل شيء من شرائع الإسلام التي نعرفها، ولكن كان يأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله. ورغم ذلك فقد حارب المشركون النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الكلمة وامتنعوا أن يقولونها، وقد آذوا إيذاء شديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم قد قالوا تلك الكلمة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبو لهب قل لا إله إلا الله فامتنع. لماذا؟ لماذا امتنع أبو جهل عن أن يقول تلك الكلمة؟ لو كانوا قالوها ما دارت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحروب والمشاحنات التي طالت. ولما قتل منهم من قتل ولما أسر منهم من أسر. أتعلم لماذا لم يقولون لا إله إلا الله ويكفوا تلك الحروب عن أنفسهم؟ لأنهم خير من كثير من المسلمين في معرفتهم لمعنى لا إله إلا الله. هم يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله باختصار شديد هي أنه لا معبود بحق سواه، ولا يعبد إلا إياه، ولا يطاع أحد إلا الله، ولا يحب إلا فيه، ولا يبغض إلا من أجله. هذا معنى لا إله إلا الله، أن كل من قال لا إله إلا الله فأنت تحبه لأنه أخ لك في الإسلام، أخ لك في تلك العقيدة. فلا إله إلا الله جمعت ولم تفرق، فرقت الذين لم يدينون لله تبارك وتعالى بالتوحيد وبالألوهية وبالعبادة. المشركون كانوا يعبدون الله عز وجل ويوحدونه توحيد الربوبية، لكنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى في الإلهية أو في الألوهية، وهناك فارق عظيم بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. حينما تجد أحدهم عندما تدخل مسجد ما في داخل ذلك المسجد قبر وضريح، فتجده يسجد ويركع ويستشفع بذلك الميت ويقول شلاه يا شيخ فلان، فتقول له احذر، فإن هذا الفعل فعل شركي، لأن الدعاء لا يصرف إلا لله. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع وصححه الشيخ الألباني، قال الحبيب النبي الدعاء هو العبادة، فلا تصرف العبادة إلا لله، فلا يكون الدعاء إلا لله، والذبح والنذر لا يكون إلا لله لأنه عبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله وإن قال لا إله إلا الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لماذا قالت الآية لا شريك له؟ لأن الذي صرف شيئا من هذه التي ذكرت في تلك الآية الكريمة لغير الله فقد أشرك بالله. فإن هؤلاء المشركون قد علموا ما معنى لا إله إلا الله، لذلك امتنعوا أن يقولونها، وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا أصحابه عليها، لأنهم لو كانوا قالوها لدانوا لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فكما ذكرت لك أنك حينما ترى أحدهم مثلا يسجد لمسجد فيه قبر أو ضريح ثم يستشفع بذلك المقبور، فتقول له من الذي خلقك؟ يقول لك الله. من الذي رزقك؟ يقول لك الله. من الذي يحييك ثم يميتك؟ يقول لك الله. فتظن يا مسكين أن هذا موحد لرب العالمين. لا، إن توحيد هذا قد اشترك مع توحيد المشركين في توحيد الربوبية وليس توحيد الألوهية. فالربوبية هي أن الله خالق، رازق، قاهر، محيي، مميت، لكن هذه تسمى توحيد الربوبية، لا يختلف عليها مشرك أو مسلم، فالكل في هذا سواء، لأنه لم يكن أحدا أبدا قال أنا الذي خلقت السماوات والأرض، فالكل يدينون لله تبارك وتعالى بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية هو أن الذي يكون إلها لك يأمرك فتطيع وتصرف له العبادة هو الذي يكون إلهك، فمن خفت منه وأطعته في معصية الله فأنت عبد له. ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، فسمى طاعة الإنسان للشيطان في معصية الرحمن عبادة للشيطان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فالذي أطاع هواه وعقله ومزاجه في مخالفة شرع الله فهو عبد لهواه ليس عبدا لله. إذا ما سمع قول الله تبارك وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فبنص الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فتجده يدخن السيجارة وهي ليست من الطيبات يقينا بل هي من الخبائث يقينا. فهل أطاع الله أم أطاع هواه؟ فمن إلهه؟ وعلى هذا فقس في سائر المسائل وفي سائر العبادات. انظر يا عبد الله من تطيع، فالذي تطيعه هو إلهك، الذي تعبده هو إلهك، الذي تخافه وترجوه هو إلهك. هنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي ليست مجرد كلمة تقال باللسان، وإلا لكف المشركون يد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الحروب وفي الغزوات حينما يقولونها، لكنهم لما امتنعوا أن يقولونها لأنهم علموا ما معنى لا إله إلا الله. ثانيا، من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين. لحديث بريدة بن الخطيب أنه كان بخراسان فعاد أخا له، أي قام بزيارة أخيه وهو مريض، فوجده بالموت أي في السكرات، وإذا هو يعرق جبينه، فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. وهذا الحديث حسنه الحاكم، فهو حديث حسن صحيح إن شاء الله. فمن علامات حسن الخاتمة للعبد عند الموت أن المؤمن يموت برشح الجبين، فهذه علامة لتبشر أهله أن ذلك الذي مات قد مات بإذن الله على طاعة الله تبارك وتعالى. ثالثا، الموت ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا الحديث حديث صحيح، حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فمن علامات حسن الخاتمة التي تكون سببا لنجاة العبد من عذاب القبر ومن فتنة الملكين أنه يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. رابعا، من العلامات الاستشهاد في ساحة القتال. قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فمن علامات حسن الخاتمة ومن علامات رضا الله تبارك وتعالى على عبده أنه يموت في ساحة القتال، ولكن هنا ضابط، ليس كل من مات في ساحة القتال وفي الوغى وقتل في الحروب أن تقول عليه شهيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي الله أعلم بمن حارب في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقيل له يا رسول الله إن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شهامة، أي حرب قامت من أجل الأرض أو حرب قامت من أجل العرض أو حرب قامت من أجل أي شيء، وحرب قامت من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله ونصرة دين الله على المشركين. فأيها يكون في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن ما عدا ذلك فهو قتال باطل، ومن قتل فيه فليس بشهيد. لا قتال على أرض ولا قتال على عرض، إنما القتال في الحروب يكون بين المسلمين وأعداء الدين من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله خفاقة على رؤوس العالمين. فمن قتل في هذا وكان مقبلا صادقا مع ربه كتب أنه شهيد. أما غير ذلك فإن قتل أمام عينك فلا تقل أنه شهيد، ولكن قل أحسبه شهيد، لأنك لا تدري. النبي قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. أنت لم تطلع على القلوب. هؤلاء هم الصحابة في هذا الحديث الذي ذكرناه لحضراتكم آنفا في صدر تلك الخطبة، أنه قد قاتل مع المسلمين وقاتل مع النبي الأمين، قاتل الكفار والمشركين، ثم لما قتل قالوا هنيئا له الجنة، أي أنه شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أراه من أهل النار. فلما قال رجل: والله لأرقبنه، سأبحث لماذا يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فإذا بالرجل لما يذهب إليه ليراه وجده مقتولا وحوله سبعة من الكفار قتلهم وحده، ولكن لما تفحص جثته ماذا وجد؟ وجد أن الجروح لما اشتدت عليه واشتد عليه الألم أخرج سيفه من غمده، فوضع يد السيف على الأرض، ووضع ذبابة السيف ونصل السيف في صدره، ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره. فعاجل الله بنفسه، فكان أمام أعين الناس أنه شهيد، لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيله. فلا تقل أبدا على أحد شهيد. وأتعجب أشد العجب من الجهل الشديد حينما أقرأ الصحف والجرائد في كل يوم فأجد انتقل إلى رحمة الله فلان الفلاني. من أدراك أن الله رحمه؟ ويكتبون على بعض القبور: المغفور له فلان. من أدراك أن الله قد غفر له؟ هل جزمت بهذا؟ إنك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يصنع بي ولا بكم. يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. فكيف ضمنت لنفسك يا مسكينة أن تكتب عن هذا أنه من المرحومين أو من المغفور لهم؟ بل ويزداد العجب وأضحك، أضحك والقلب يبكي دما من هؤلاء الذين يكتبون لغير المسلمين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يكتب على غير المسلمين عند موته: المرحوم فلان، إن كان هذا نالته الرحمة فلما ندين بدين الإسلام؟ فلا حاجة لدين الإسلام إذن، ولا داعي لأن نستمسك بشريعة الإسلام ولا بالعبادات. لماذا نرهق أنفسنا إن كانت الرحمة تنال الجميع؟ وقال صلى الله عليه وسلم: الشهيد عند للشهيد عند الله سبع خصال، وهذا للشهيد في الحقيقة: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. وهذا الحديث صحيح عند الإمام الألباني في صحيح الجامع. هذه هي مكانة الشهيد، ولكن لو مات شهيدا ولأحد من الخلق له عنده دين فسيحجز ويمنع من دخول الجنة عند باب الجنة فإلا حقوق العباد، إلا حقوق العباد رغم تلك المكانة العظيمة التي يصل إليها الشهيد، إلا أنه يحجز عن دخول الجنة ويحرم من دخولها حتى يعفو عنه صاحب الحق، حتى وإن كان صاحب الحق كافرا، حتى وإن كان صاحب الحق حيوانا أعجميا غير بشر. دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فما بالك بمن يظلمون المسلمين. فهذه كانت العلامة الرابعة من علامات حسن الخاتمة، أن يموت العبد شهيدا. قال الشيخ الألباني رحمه الله، وهنا تنبيه، ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولم يتيسر له الاستشهاد في المعركة. فالذي كان يتمنى أن يقاتل أعداء الله ليعلي كلمة الله وينصر دين الله فيموت شهيدا فينال جنة الله تبارك وتعالى ورضاه، ثم لم ينل هذا الأمر، فإنه إن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيا أخي الحبيب، هذه فرصة لا تضيعها من بين يديك، اسأل الله تبارك وتعالى الشهادة بصدق، فإن قامت الحرب بين المسلمين وبين أعداء الدين خرجت لتنصر كلمة رب العالمين لا إله إلا الله، تعليها خفاقة على رؤوس العالمين، وإن لم تقم الحرب ومت على فراشك فتحشر في منازل الشهداء، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والعلامة الخامسة والسادسة والسابعة هي من صرع عن دبته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره، ومن لدغته هامة وهو في سبيل الله. عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صرع عن دبته فهو شهيد، من صرع عن دبته فهو شهيد. وبعض العلماء قاس عليها في العصر الحديث حوادث السيارات وحوادث القطارات وحوادث البواخر والطائرات، فكل ذلك يشبه ما جاء في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، من صرع عن دابته فهو شهيد، فهي بالنسبة له دابة تنقله من مكان إلى آخر. وعن أبي مالك الأشعري أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من فصل في سبيل الله فمات، أو وقصته فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة كالعقرب والثعبان وغيرها، أو مات على فراشه بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. وهذا الحديث حديث حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، ولكن هناك فارق. حينما يكون أحدهم يركب دابته فيذهب لطريق فيه معصية الله تبارك وتعالى فمات، فهذا ليس في سبيل الله، هذا لا يعد شهيدا لله، بل هذا ليس شهيد الرحمن، إنما هو شهيد المعاصي وشهيد الشيطان. ففرق، لأن هناك حديث آخر عن النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام يبين فيه أن الغريق شهيد، فهل يستوي هذا الغريق الذي خرج للحج أو العمرة عن طريق البحر أو الذي خرج من أجل أن يطلب الرزق ليطعم نفسه وأولاده ويسعى في طريق كسب المال الحلال، هل يستوي هذا ومن ذهب إلى المصيف ليعصي الله؟ هل يستوي هذا وذاك إن مات كل منهما غريق؟ لا والله. ثامنا، من سأل الله الشهادة بصدق ومات على ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سأل القتل في سبيل الله صادقا من قلبه. لأن هناك كثيرون حينما يرون اليهود يقومون بإيزاء المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، ويقتل المسلمون في فلسطين وفي غزة وفي سائر البلاد، في كشمير وأفغانستان وفي غيرها، يجدهم يذبحون ويقتلون وتنتهك أعراضهم وتستباح دماؤهم. فإنك أبدا إن وضعت إصبعك على شيء من خريطة العالم إلا ووجدت تحته دما لمسلم، فإنه تفور عروقه بالدم غيرة على إخوانه المسلمين، فيتمنى أن يموت شهيدا في نصرة هؤلاء الضعفاء المستضعفين الذين لم يجدوا لهم ناصرا ولا معينا إلا الله تبارك وتعالى. لكن إذا قامت الحرب ساعتها رأيت الكثير منهم يفر، وهذا كما حدث مع طالوت وجالوت. فهذا الأمر لابد أن يكون العبد فيه صادقا مع الله عز وجل صدقا لا يناله فيه شك ولا ريبة ولا ضعف ولا تهاون، بل يكون على صدق من أنه إن أتيحت له الفرصة ألا يتخلف ولا يتقاعس عن نصرة إخوانه. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل القتل في سبيل الله صادقا من قلبه. هذا هو الشرط، أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. العلامة التاسعة والعاشرة: المائد في البحر والغريق. فالمائد هو الذي يموت بسبب دوار البحر، فله أجر الشهيد. الذي يموت بسبب أنه يصاب بدوار البحر حينما يركب البحر، هذا له أجر شهيد. وعن أم حرام رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمائد أجر شهيد وللغريق أجر شهيدين. وهذا الحديث صحيح عند الألباني في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: المائد في البحر الذي يصيبه القيء، أي يتقيأ من شدة ما شعر به من دوار البحر، له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. وهذا أيضا حديث صحيح عند الألباني في صحيح الجامع. وأما العلامة الحادية عشر هي: من افترسه السبع. وهذه نكمل حديثنا عنها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، العلامة الحادية عشر التي انحدثت للعبد عند موته وقبل موته، كانت هذه علامة إن شاء الله تبارك وتعالى على حسن خاتمة ذلك العبد، ألا وهي افتراسه السبع. قال صلى الله عليه وسلم: الطعن والطاعون والهدم أي الذي انهدم عليه بيته فمات تحته، وأكل السبع أي أن الذي أكله السبع أو افترسه الذئب أو افترسته مخلوقات من مخلوقات الله تبارك وتعالى، والغرق أي الذي مات غريقا، وكل ذلك بالضوابط التي أصلنا لها آنفا. أرجو أن تتقدم الصفوف إلى الأمام. قال صلى الله عليه وسلم: الطعن والطاعون، أي الذي مات مطعونا، والذي مات بمرض الطاعون. الطعن والطاعون والهدم وأكل السبع والغرق والحرق، أي الذي مات في حريق، والبطن أي الذي مات بداء في البطن كالذي مات بمرض استسقاء الكبد مثلا، أو مات بمرض أو ورم سرطاني، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. فالذي مات بمرض من هذه الأمراض وذات الجن. قال صلى الله عليه وسلم: شهادة، أي من مات بهذه أو بإحداها فهو شهيد إن شاء الله تبارك وتعالى. والعلامة الثانية عشر: الشريق. قال ابن الأثير في النهاية: معنى الشريق هو الذي يشرق بالماء فيموت، عندما يأتي ليشرب جرعة ماء فإذا به يصاب بأن يشرق فيموت. قال ابن حجر في الفتح للطبراني عن ابن عباس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يموت على فراشه في سبيل الله شهيدا. وقال: ذلك أيضا في المبطون واللديغ، أي الذي لدغته هامة من هوام الأرض، والشريق والذي يفترسه السبع، والخار عن دابته أي الذي وقع من فوق دابته، وصاحب الهدم أي الذي انهدم عليه بيته، وذات الجن أي أي مرض يصيب البطن. كل هذا يعد من الشهداء، أي له أجر شهيد، لكن مع ضابط أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين، ويفعل به كما يفعل مع سائر المسلمين، لكن له أجر شهيد. أما شهيد القتال والمعركة فهذا هو الذي يدفن بثيابه وبدمه عليه، ولا يغسل ولا يكفن، هذا هو الشهيد في أرض المعركة وأرض القتال، لكن كلاهما اشترك في أجر الشهيد مع التفرقة في هذه الأمور التي ذكرت لك آنفا. العلامة الثالثة عشر، وهذه يسيرة على من التزم بشرع الله تبارك وتعالى. استمع إلى حبيبك صلى الله عليه وسلم في هذه العلامة الثالثة عشر التي تدل على حسن الخاتمة عند موت العبد: القابض على دينه في وقت الفتن، المستمسك بدينه وبسنة نبيه في وقت الفتن، المستمسك بشرع ربه تبارك وتعالى في وقت الفتن. وما أكثر الفتن التي نعيشها في عصرنا الحالي، فتن في الدين، فتن شبهات وشهوات اجتمعت كلاهما على المسلمين في هذا العصر، من الشبهات التي تثار عليك في اعتقادك وفي دينك وفي معرفتك بربك وبرسولك. فها نحن نسمع في تلك الأيام من يسبون أمنا، أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، والبعض يقولون نقرب بيننا وبينهم، هؤلاء الشيعة الذين ينزلون ليل نهار يسبون في أم المؤمنين وفي صحابة النبي الأمين رضي الله عنهم أجمعين، بل ويكفرونهم جميعا إلا ستة. فنسأل الله العافية والسلام من الجهل. عن ابن مسعود أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. قالوا: يا رسول الله، بل منهم؟ قال: لا، بل منكم. قالوا يا رسول الله بل منهم. قال بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. فالمستمسك بدينه في زمن الفتن عند موته هذه علامة من علامات حسن الخاتمة. وعن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر. والصبر اشتق من نبات الصبر وله من اسمه نصيب، فالصبر نبات مر جدا، والصبر على هذه الأمور مر حقيقة. إن من ورائكم أيام الصبر للمستمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه. والنبي يحدث الصحابة للمتمسك في هذا اليوم وفي هذا الزمان بما أنتم عليه أيها الأصحاب له أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. العلامة 14: من تردى من رؤوس الجبال، من سقط من فوق المباني العالية. هذا البنا الذي يقوم ببناء وتشييد المباني مثلا ثم زلت قدمه فسقط ووقع، وكان يسعى في طلب الرزق الحلال ليكفل نفسه وأولاده، إن سقط ومات وغيره أمثاله، فإنه بإذن الله هذه علامة له من علامات حسن الخاتمة. فعن ابن مسعود أنه قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال ويأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. وهذا حديث إسناده صحيح. والعلامة 15: المرابط في سبيل الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. الجنود الذين يقفون على الحدود، حدود البلاد، ليقومون بحماية البلاد من دخول الأعداء إلى بلاد المسلمين، إن استحضر النية إرضاء لرب العالمين وليس لأجل أنه يؤدي ما وكل إليه من عمل فقط، إن استحضر النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن استحضر نية خالصة لله أن يكف أعداء الله عن دخولهم لأرض الله ولأرض المسلمين حتى لا يؤذوا عباد الله الموحدين، فإنه يكون مرابطا في سبيل الله تبارك وتعالى. الرباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي يعمله، أي أن عباداته وأجره الذي كان يحصل عليه وهو حي يأتيه هذا الأجر باستمرار ليل نهار وهو في قبره بعد أن مات، وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان، أي أمن أيضا من فتنة ومن عذاب القبر ومن الملكين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنما ينمى عمله إلى يوم القيامة، أي أن أعماله وحسناته تزداد يوما بعد يوم إلى يوم القيامة. فيا له من أجر عظيم لو استحضرنا النية في الرباط في سبيل الله، ويأمن فتنة القبر، ويأمن فتنة القبر. هذه بعض علامات حسن الخاتمة عند الموت. وما زالت هناك علامات أخرى تدل على حسن خاتمة العبد عند موته، هذه سنتحدث عنها تفصيلا في الجمعة المقبلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا انصر الإسلام وأعز المسلمين، نسألك يا ربنا أن تعدنا في اعتداء استعداد عبادك الشهداء الصالحين. اللهم اقبضنا يا ربنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا ندمنين، ولا مغيرين لهذا الدين ولا مبدلين. وألا تحرمنا يا رب العالمين من أن تسقينا من يد حبيبك النبي الأمين شربة هنيئة مريئة يوم الدين لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.